يقول تقول ملائكة روح من هذه الخبيثة، روح فلان ابن فلان بأسوأ أسمائه في الدنيا. لا إله إلا الله، سلم يا رب. ضيق على عبدي في قبره حتى تختلف أضلاعه، واملأوه له حياة وعقارب، وافتحوا له بابا ليرى مقعده من النار، فيقول يا رب لا تعجل بالساعة، لا تعجل بالساعة. الروح بعد كده تظلل البدن، تقترب. فنحمل نحن المتوفى أو أهلنا يحملونه، وذهبين بنا إلى القبر. إن وجدوا السيارة مسرعة أو الحمل مسرعين، إن كان صالح يستبطئ السرعة. والعلامة تؤخرونني، لو تعلمون ما ينتظرني من الخير لعجلتم بجنازتي. أنتوا ليه ماشيين على مهلكم؟ فيسرع؟ مش هو عايز يسرع، لكن هم اللي شايلين. هنالك أقوال تقول أنه كان يجري، لا لا كان يطير، لا لا لا لا لا، هذا كان من يسرع. هذا من الحملة. لا لا معقول؟ لا لا، فما حدث هذا للصحابة. وهذا يتأخر ويتقهقر، لا لا لا لا لا، ولا يريد أن يذهب إلى القبر. لا لا لا، ما هذا من الإيحاء. فالآخر قادم على شر، وتنين عايزين يرموه ويتخلصوا منه، سبحان الله. والعلامة تسرعون بها، لو تعلمون ما ينتظرني من الشر ما أسرعتم بجنازتي، يا ويلي يا ويلي، هكذا يقول. هو يعلم عاقبته قبل أن يدلف إلى القبر. ما هو شايف يرى، هو مدام شاف اللي غسله وشاف اللي كفنه وشاف اللي صلى على. نعود إلى الوراء. يا ليت يا ليت يا ليت. الروح خرجت. نعم. اللي حصل إيه؟ المصيبة في البيوت إيه؟ سابوا المتوفى صويت وعويل. لا اللي تصرخ، واللي تشق الجيب، واللي راح الجريدة يعمل النحت، واللي راح يجهز القبر، وإعلام الوراثة والمصيبة الكبيرة. المسكين هذا الذي هو كالغريق يريد دعوة تنقذه أو حسنة تدركه، عايز حد يثبته. الدرس المستفاد هنا يا فضيلة الشيخ، الدرس المستفاد لا تترك المتوفى قاعد. اشعر نفسك يا مؤمن هو نائم. لا هو نائم، اعتبره كده. وبس انتقل من لا ترعكم هجمة الموت إنما هو نقلة منها هنا، هكذا قال أبو حامد. لا ترعكم، هو يعني حياة ولكن من نوع آخر. هو يحيى، هو يحيى، ولكن حياة من نوع آخر. حياة ليس فيها لا أكل ولا شرب ولا عمل، لكن فيها رؤية، فيها سماع. مش كان يروح يزور المقابر ولا رسول ما سمعينك وما يسمع؟ أيوة. قال نعم، أشد استماعا منكم. فالمتوفى ده ساعة هذه اللحظة أفضل دعاء له اللهم اغفر له وثبته عند السؤال. اللهم اغفر له وثبته عند السؤال. وأفضل دعاء عند القبر هكذا، عندما نلحده في قبره. لا. استغفروا لأخيكم واسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل. فهو عايز الطفل اللي مرعوب من الامتحان، عايز إيه؟ عايز أبوه بجنبه أو عمه أو خاله. ما تخاف، الأسئلة سهلة، هيقول لك كذا جاوب كذا. وهذا يلقن الحجة، ونجد تلقين الحجة في القبر. لا. للناس اللي كانوا ثوابت في الدنيا. لا. فالمتوفى مات خلاص، نيجي لغسله. أول ما يتوفى المتوفى أول شيء نفتح الوصية، مش بعد الأربعين. ده أو يتضح أنه لم يكتب وصية أصلا، دي مصيبة. كما مصيبة. قلنا في أول حلقة دي مصيبة، لازم يكتب وصيته. من يغسلني؟ من يكفني؟ من يصلي علي؟ كيف توزع الثلث الذي أريد توزيعه؟ ما ما ما الكشف اللي عنده بتاع اليتامى والمساكين والأرامل اللي كان ينفق عليهم؟ لابد. ومن أهم البنود من يغسله، من يكفن، من يصلي، هذه الأساسية. ولا أريد أن يكثر المغسلون داخل غرفة المكان اللي يغسل فيه المتوفى. هنالك واحد في البلدة تقريبا يغسل، مشهور عنه هذا. لا، لكن أحيانا له مساعد أو غيره هكذا. طيب. لا. الماء الذي يغسل به المتوفى ماء له شديد البرودة ولا شديد السخونة؟ لأنه يشعر. يشعر يا ابني، كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. الله أكبر. طبعا ابني هو ده أمان. الميت لا يحس ولا يشعر. لا لا لا لا, لا. المتوفى يشعر، سبحان الله، يشعر. لا حول ولا طبعا الله. لأنه يعرف من يغسله ويعرفه، ولكن لا يكلمه سبحان الله. بعدين بعد ما نغسله ونكفنه لازم يكون كفن شرعي. في ناس تغالي في الأكفان. ما هو الكفن الشرعي؟ الكفن الشرعي أبو بكر رضي الله عنه قال إذا مت كفنوني في ثوبي هذا، فإنما الكفن للدود والمهلة، وإنما أبقوا الجديد للحي. هذا الجديد الواحد عايش لسه مقبل على الحياة، أنا خلاص هتكفنوا في ثوبي. ما تشيروا قماش أبيض، رخيص الثمن،

سوف يبلع من ابن آدم كل شيء إلا عجب الذنب. وسوف نأتي لهذا. نعم. نعم. من مات في طائرة ونزل هكذا يغسل ويكفن؟ لا لو تجمع أشلاءه. لو استطعنا أن نجمع أشلاءه هكذا. نعم. وإذا لكن الوحيد الذي لا يغسل شهيد المعركة. تمام. يعني هذا. كل هؤلاء شهداء بفضل الله إذا كانوا مسلمين. نعم. ومؤمنين صادقين مصلين يتقون الله. نعم. الغريق اللي مات في هد بيت وقع عليه من زلزال أو غيره شهيد. المرأة تموت في نفاسها. المبطون المطعون اللي عنده استسقاء عنده مرض خبيث داء عضال كل. والحمد لله قال صلى الله عليه وسلم والحمد لله شهداء أمتي كثير. الحمد لله. آه. الحمد والشهيد لله. لما يموت لا يشعر بألم الموت أبدا. هذا الوحيد سبحان الله. كأنما يعني واخذ إبرة فقط بس. طب نجمع هذه الأشلاء المتناثرة. أيوة. نغسلها ونكفنها ونضعها. نغسلها غسلا شرعيا يعني. نعم. وضعناها اتفضل. نضعها في كفنها ونصلي عليها. نعم. ونحمل على الأعناق ونذهب في الجنازة. تمام. ماذا عن الجنازة؟ الجنازة يجب ألا تتبع بصوت. ما فيش أي صوت ولا ذكر الله حتى. قال رجل في جنازة ولا ذكر الله. ابن عمر يسير في جنازة فقال رجل صائحا اذكروا الله استغفروا الله. قال اسكت لا غفر الله لك. في الجنازة. في الجنازة ممنوع. أما 21 طلقة تحية للمش عارف إيه والموسيقى العسكرية هذا كله يفزع الميت. يفزعه. عمرو بن العاص لما الله دايم هو دايم ولا دايم إلا الله. لما ابن عمرو بن العاص لما تتبعوا جنازتي لما أموت لا تدخلوا علي من يلبس ثوبا أحمر. قالها عمرو بن العاص. قال أخشى أن تخاف روحي تظنها النار. لأن أي حركة غير طبيعية حول المتوفى ترعبه. يستحب الصمت عند 3. أيوة. عند قراءة القرآن. نعم. وعند زحف الصفوف على العدو وعند تشيع الجنازة. يمشي سكون. لا قرآن ولا ذكر ولا دعاء. استغفار اللهم اغفر له وثبته عند السؤال. أتفكر في حالي. أنا شايل اليوم أخي أبي ابني جاري. يوما ما سوف يحملني ابني وجاري وهكذا. الصوت الجماعي هذا مرفوض. ممنوع ولا فردي ولا جماعي. في داخل الذات. ولا فردي ولا جماعي. نعم. نذهب إلى القبر. تعال لنذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبر. هي. اسمع يا سيدي النص بنصه. تفضل. عن البراء بن عازب رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. عليه الصلاة والسلام. فانتهينا الى القبر ولما يلحد بس يعني بيجهزوا في ايه في مواراته الثرى وجلس فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله. درس علم. نعم. الناس بتأنف في القبر سبحان الله وينفط ينفط في في في في ملابسه ويلمس في ايه يا اخي ما انت هتيجي بعد شويه لا لا لا انزل شوف ايه الموضوع. يجوز القلب القاسي يجوز للاعتبار. يجوز الواحد لو ينزل كده ويشوف هذا الذي صاحب الهيلمان الكبير يقول لك سيادة فلان ومش عارف فلان لا إله إلا الله انت اختفى اسمه حتى لكن متوفى سبحان الله. صحيح. سبحان. صحيح. وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض هكذا كان, كان الرسول يعني مشغول. نعم. مشغول يفكر فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم قال استعيذوا بالله من عذاب القبر. نعوذ بالله. أول شيء. أول كلمة. أول كلمة. نعم. يعني في عذاب في القبر. مرتين أو 3. هكذا قال يعني. نعم. إن العبد المؤمن. اسمع بقى. إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوهه من الشمس. ما شاء الله. معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة روائح بخور وعطيب وعطور حتى يجلسوا منه مد البصر. كيف يعني أنا اليوم عين تجيب لغاية فين على بعد كام كيلو متر مثلا 2 كيلو متر مثلا. ملائكة لهذا الحجم وفد فرحان بالروح الطيبة ملائكة من عنده حتى مد بصر. نعم بلع. يا سبحان الله. ما شاء الله. فرحة به سبحان الله لأنه كان مال الدنيا خير كان ملأ الدنيا مش ربنا جعل للخيرين إمامة وللعياذ بالله للأشرار إمامة يوم تدعى كل أمة إيه

هذا الشعور. سبحان الله. العمر ده اللي عاشه 60 70 50 80 100 اقل اكثر اللي كانت نوم نوم نوم، افاق الان على الحقيقه المره او الحقيقه الحلوه. حقق من يهبط بالروح من الين نفس العبد. الملائكه نفس الملائكه نفس هم وفد وفد الاكرام نعم او وفد التعذيب والعذاب سناتي لا لا لا لا في بلا الاكرام بلا بلا بلا. يضعونها في بدنه طيب. ويجلسانه تمام. ينزل ملكان ملكان ملكان اللي هم دايما يقول عليهم منكر ونكير هذا اسمهما يعني يعني احنا نتوقف عند ما لم تثبت صحته. حضرتك تنفي كثير مما عندنا عزرائيل ومنكر ونكير وقاعد القواعد وما يهمنيش الاسم نفرض طلع اسمه كده صحيح فيقول من ربك؟ ربي الله. هذا أول سؤال. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يحصل إيه؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في هذه المواقف الملائكة لأنه دايما مش في ناس بتحضر شياطين يا ابني صحيح الأغاني والرقص والعري والفوضى والأفلام وهذا الاستهزاء بعقول الناس مش ده تحضير شياطين وأنت في شياطين أكثر من هذا لا طيب أنت بقى مؤمن حضر الملائكة صلي تجي الملائكة اقرأ القرآن تحضر الملائكة اعمل خير تحضر الملائكة صل الرحم تحضر عود المريض سبحان الله هذا هو المقصود بمنطوق الآية الكريمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا سورة فصلت نعم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا في هذه اللحظة ألا تخافوا ولا تحزنوا يا سلام زي بالضبط اللي هو إيه يقال في حديث آخر أن العبد قبل ما يدخل عليه الملكان يدخل عليه ملك شكله جميل شخص شكله جميل يقول له من أنت؟ أنت الوجه الذي لا يرى إلا في الخير تمالك كده شكلك تمين انت يقول له انا عملك الصالح انا جليسك حتى تقوم الساعه سوف ياتيانك ياتيان اليك ملكان ارحم بك من ابيك وامك فيسالني كذا وكذا وكذا فاجب وقل كذا وكذا وكذا بس ده يلقن يعطيه الاجابه يلقن الحجه الله ما شاء الله مش عايزين نقول يغششوه لا يلقنوه الحجه يعطوه المدى يا سلام يقول لك انت اخر وانت في السياره اخر قبل ما تصل الى لجنه الامتحان تقول لابنك ايه ده تخصصي خلي بالك السؤال ده هيجي بالطريقه دي يدخل هذا السؤال يدخل واثق من نفسه اللهم اجعلنا من هؤلاء امين يا رب العالمين نعم لنقف عند هذا الحد الجميل ونكمل في الغد ان شاء الله انتهى وقت الحلقه ولكن حديثنا مع فضيلتكم لن ينتهي أبدا إن شاء الله ربنا يثبتنا وإياكم يا رب إن شاء الله نريد دعاء نختم بهذه الله مرزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما وموفرة ونعيما اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم ثبت قلوبنا على حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا